بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم عنا خير الجزاء. السؤال: ما هو الفرق بين أنواع الحج وأيهم أفضل لمن لأول مرة يحج؟ أنواع الحج ثلاثة. أنواع الأنساك بالنسبة للحج ثلاثة أنساك: تمتع وقران وإفراد. التمتع أن تحرم بالعمرة إلى الحج وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام، وفي يوم التروية تحرم بالحج. والقران تحرم بالعمرة وتدخل عليها الحج، أو تحرم بهما معا، تقول لبيك عمرة وحجا، أو تقول لبيك عمرة ثم تدخل عليها الحج بعد ذلك قبل الطواف، قبل طواف العمرة، وتبقى بإحرامك حتى يوم العيد حتى ترمي الجمرة، تبقى بإحرامك، وعليك الهدي إن كنت قادرا، وإن كنت غير قادر عليك الصيام، صيام 10 أيام. الإفراد تحرم بالحج فقط، تحرم بالحج، تقول لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، وتبقى بإحرامك أيضا حتى يوم العيد وترمي جمرة العقبة، وليس عليك هدي بالنسبة للإفراد. والأفضل عندي التمتع، الأفضل عندي القسم الأول وهو التمتع، ومن أحرم بأي نسك آخر جاز له ذلك، لكن هذا الذي نفضله. نعم. هذا الرجل يسأل عن صحة هذا الحديث، سأريده بالمعنى من أجل الوقت. يقول: النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فاته في عمره صلاة فلم يقضها فليقم في آخر جمعة من رمضان يصلي 4 ركعات ويقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة مرة إلى آخره. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث يا إخوة لا يصح، ولا يجوز الاعتماد عليه بحال من الأحوال. الإنسان على كل حال، ما لكم فيها الحديث؟ الحديث غير صحيح. ماذا تريدون بالحديث؟ لا لا، ما يصح هذا الحديث يا أخ الكريم، انتبهوا معي، انتبهوا معي. بالنسبة لمن فاتته صلوات، إذا كان الإنسان ترك الصلوات عمدا لم يصليها من غير عذر شرعي، فهذا يتوب إلى الله عز وجل، وتبدأ التوبة يبدأ الإسلام من وقت التوبة، من زمن التوبة، وليس عليه قضاء فيما ما سبق، لأن الله عز وجل يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن كان ما فاته من الصلوات نسيان فإنه يقضيه إذا ذكره، حتى ولو مر عليه زمن طويل، لو مر عليه زمن طويل، أو يعني ما فاته من الصلوات كان بسبب الإغماء أغمي عليه. إن كان الزمن يسير 5 صلوات فما دون فإنه يقضي هذه الصلوات، وإن طال زمن الإغماء حتى كثرت الصلوات فإن الله عز وجل يسر ذلك وجعل الدين يسر، فليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء عند كثير من أهل العلم في هذه الحالة، والله تعالى أعلم. نعم. بعض المسلمين في شهر رمضان وبعده يقرؤون القرآن حتى يتموه بكامل أجزائه، ونجدهم لا يحفظون منه إلا ما يكملون به الصلاة المفروضة والواجبة، أي الصور القصيرة. هذا صحيح، كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يفهم معناه، لكن يا إخوة الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله عز وجل أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت تقرأ القرآن قراءة سليمة لكنك لا تفهم معناه ولا تفقه معناه، فالأجر حاصل لك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، ها، مع السفرة الكرام البرر، يعني مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. فأنت إن شاء الله على خير، لكن يعني الأكمل أن يفهم المسلم معاني القرآن. ولهذا طلب العلم يا إخوة من أفضل الأعمال، طلب العلم من أفضل الأعمال البدنية. يقول كثير من الفقهاء صلاة التطوع من أفضل الأعمال البدنية، صلاة التطوع من أفضل الأعمال البدنية بعد المكتوبة، لكن لا يعدلها في الفضل أو يزيد عليها في الفضل إلا طلب العلم والجهاد. فطلب العلم الشرعي أمر مطلوب وفيه خير كثير، وهو من أفضل الأعمال البدنية. فالإنسان يحاول المسلم أنه يفهم ما يقرأ من القرآن حتى يكتمل الخير إن شاء الله ويحصل الأجر. نعم. مات الابن قبل الأب، ماذا له من الإرث؟ مات الابن قبل الأب، ماذا يأخذ من الإرث؟ يعني الأب هو الأخير، والذي توفي هو الابن، أليس كذلك؟ الابن يا إخوة لا يخلو من أحد أمرين. الأمر الأول أن لا يكون له أولاد، ليس له أولاد هذا الابن الذي مات، وله مال، وماله لأبيه كامل، إلا أن تكون والدته موجودة. إذا كانت والدته موجودة لها الثلث، ثلث المال، وثلثين للوالد، هذا إذا لم تكن زوجة. فإن كانت زوجة لها الربع، والأم لها ثلث الباقي وثلثين للأب، هذا إذا لم يكن له ابن. إن كان للابن أبناء ذكور، فالأب لا يستحق إلا سدس المال فقط، لا يحصل للأب إلا سدس المال فقط، والباقي للأبناء الذكور. وإن كان له أولاد للابن المتوفي، أولاد إناث بنات، فالأب يأخذ السدس والباقي، لأن البنات يأخذن ثلثين المال، والباقي للأب فرضا وتعصيبا. ها، مفهومة هذه المسألة ولا ما هي مفهومة؟ الله المستعان. على كل حال هذا تفصيلها. نعم. ما حكم من أكل وشرب ظانا بقاء الليل ولم يتبين، فلما انتهى من طعامه وشرابه تبين له طلوع الفجر؟ وما حكم من دخل إلى جوفه ماء أثناء المضمضة وهو يتوضأ؟ بالنسبة للمسألة الأولى، صيامه صحيح ولا حرج عليه إن شاء الله، صيامه صحيح ولا حرج عليه، لأن الأصل بقاء الليل. فإذا أكل أو شرب ما اعتمادا على أن الليل ما زال باقيا، وتبين أنه قد أن الفجر قد طلع، فصيامه صحيح لا حرج إن شاء الله. أما الثانية وهي دخول الماء إلى جوفه بسبب المضمضة والاستنشاق، فهذا لا يتعمد المسلم المبالغة في المضمضة والاستنشاق خوفا من وصول الماء إلى جوفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل هذا على أن المبالغة منهي عنها للصائم خوفا من وصول الماء إلى داخل جوفه. لكن لو دخل جوفه ماء بدون اختياره فلا حرج إن شاء الله، ما في شيء إن شاء الله، صيامه صحيح إن شاء الله. نعم. امرأة نزلت المدينة وهي حائض وتريد العودة إلى مكة، كيف تكون الزيارة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون العودة إلى مكة؟ على كل حال ليس عليها زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم. المرأة النساء، قدمنا لكم قبل قليل أن النساء لا يزورن القبور، النساء لا يزورن القبور، فهي لو أرادت أن تأتي إلى المسجد النبوي تأتي من خارج، لكن التوسع على الساحة صارت تابعة للمسجد لأن الأسوار حاطت بها. فالمرأة الحائض يا إخوة، المرأة الحائض لا تدخل المسجد، المرأة الحائض لا تدخل المسجد، سواء كان المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد ليس لها دخوله. وكذلك المرأة المطلقة ليس لها زيارة القبور، ليس لها أن تزور القبور على القول الصحيح، والله تعالى أعلم. نعم. هل حديث من صلى 40 صلاة في المسجد الحرام كانت له براءة من النار صحيح أم ضعيف؟ ما هو المسجد الحرام؟ وقال في مسجدي هذا، مسجدي هذا، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف السند، أيضا منكر المتن. أما ضعف السند فلضعف رجاله، وأما لكونه منكر المتن فلأن عدد من المنافقين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 صلاة ولم تكتب لهم براءة من النار، بل هم من أهل النار في الدرك الأسفل من النار، فالحديث لا يصح. نعم، لكن ورد حديث قال عنه أهل الفن أنه حسن، وهو من صلى مع الإمام 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام، 40 يوم لا تفوته تكبيرة الإحرام، يعني يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا ورد الترغيب ورد بيان الفضل لمن كان كذلك. نعم. يقال في تونس أن مسجد القيروان له فضل بعد المساجد المذكورة في الحديث، هذا صحيح أم ضعيف؟ لا، هذا ليس بصحيح يا إخوة. اسمعوا يا إخوة، ذكرت لكم أكثر من مرة وأكرر هذا للأهمية، شريعتنا وديننا وإسلامنا توقيفي، لا نحكم فيه بحكم ولا نقول فيه بقول ولا نحلل فيه حلال ولا نحرم فيه حرام إلا بنص، يعني نص ظاهر أو استنباط من نص. لم يوجد نص واحد لا بالإشارة ولا بالتضمن ولا بالدلالة على مسجد آخر له ميزة غير المساجد الثلاثة، أليس كذلك يا إخوة؟ علمتم نص يدل على تفضيل مسجد غير المساجد الثلاثة؟ ما علمنا هذا، فهذا الكلام لا يصح. نعم، المساجد، بعض المساجد لها مكانة بالنسبة للقدم، كونها قديمة مثلا لها فضل القدم على غيرها، أما لها فضل خاص غير يعني مثل المساجد الثلاثة أو دونها فلم يرد نص يدل على هذا. نعم. المعتمر القادم إلى مكة وهو محرم، هل يطوف طواف القدوم؟ لا، يطوف طواف القدوم هو طواف العمرة، طواف القدوم هو طواف العمرة، فأنت إذا قدمت إلى البيت وأنت محرم تطوف طواف القدوم وهو طواف العمرة كذلك. نعم. هل مضاعفة السيئات بالمسجد الحرام أو بمكة كما هي مضاعفة الحسنات بها؟ لا، ما ورد دليل على مضاعفة السيئات إلا آية واحدة يظهر منها أن السيئة في مكة ليست كالسيئة في غيرها، يعني الإثم في مكة ليس كالإثم في غيره، وهي من يأتي بالآية؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ابن عباس رضي الله عنهما خرج من مكة إلى الطائف لهذه الآية خوفا من هذه الآية، فبقي في مكة في الطائف حتى مات. فهذه الآية تدل على أن المعصية في البلد الحرام تختلف عن غيره من البلدان، لكن لم تبين الكيفية، هل هي في العدد، هل هي في الإيلام، هل هي في ماذا. قال نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإيلام وخلاص وانتهينا. نعم. إن كان والدي قبره في بلد غير بلدي هل يجوز لي أن أشد الرحال إليه؟ نعم. لا تفهم خطأ من الحديث السابق يا أخو، المقصود عدم جواز شد الرحل إلى مكان من الأماكن تعبدا للعبادة، يعني لا تشد الرحل إلى مكان من الأمكنة لأجل العبادة إلا المساجد الثلاثة. لقبر أبي، لا هذا لا يجوز. أحسنت، لا للقبر، لا يشد الأمر أو الرحل للقبر، لكن لك أن تشد الرحل إلى أبيك إذا كان موجودا على قيد الحياة، تشد الرحل إلى أبيك وتشد الرحل لصلة الرحم وتشد الرحل يعني للعبادات الأخرى إلا الأماكن. هذا حديث رسول الله يا إخوة، لا تشد الرحال إلا حصر، انظروا للحصر يا إخوة، إلا إلى 3 مساجد، فلا تشد الرحال إلى مكان من الأماكن إلا 3 مساجد. لكن حق الأب على ابنه أن يدعو له، يعني الأب الميت أن يدعو له الابن ويتصدق عنه ويحج عنه إذا أراد ذلك، أو يحجج عنه بالنيابة، وهذه يعني الأمور التي ينفع الله عز وجل بها الأب بعد موته. نعم. وما لا فرق بالنسبة للدعاء أن تدعو له وأنت في مكان بعيد أو مكان عنده، الدعاء يصل إن شاء الله، لأن الله عز وجل الدعاة الملائكة هي التي تبلغ الدعاء، وهو الذي يكتب أجره عند الله عز وجل. نعم. المقصود بشد الرحال هل هو مسافة القصر؟ نعم، شد الرحال المقصود به مسافة القصر، المقصود بشد الرحال مسافة القصر. نعم، قصر المسافر. نعم نعم. هل يجوز أخذ ملابس الإحرام من رجل اعتمر أو حج من قبل؟ نعم، يجوز أن تأخذ ملابس الإحرام من صديق لك أو قريب لك أو ابن لك أو أبيك ملابس الإحرام وتحرم فيها، جائز، لكن بشرط أن يكون ذلك عن طيب نفس، لا تكون يعني بعض الناس قد يأخذها خلسة أو سرقة أو اغتصاب، هذا لا يجوز، لكن لو أخذت عن طيب نفس ويعني وهبها لك من كانت له للانتفاع بها لا بأس، الحمد لله. نعم. بارك الله لك يا شيخ. في طريقنا إلى المدينة المنورة حان وقت الإفطار وأفطرنا، وبعد أكل 3 تمرات أذن المغرب، فما حكم الصيام في ذلك اليوم؟ إذا كنتم ترون أن الشمس قد غربت، فالمقصود بالفطر أو إباحة الفطر غروب الشمس، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الفجر من الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، المقصود غروب الشمس. فأنتم مسافرون، إذا كنتم ترون أن الشمس قد غربت فالإفطار قد حصل وأبيح الفطر، وإذا كنتم لا ترون الشمس ولا تعلمون هل هي غربت أو لم تغرب وأذن المؤذن بعد إفطاركم فأنتم عليكم القضاء. نعم. رأينا في المسجد أنه بعد الأذان يقوم جميع الناس من المصلين إلا القليل يصلون 2 ركعتين، لا أدري ما هي. أعد. يقول رأينا في المسجد أنه بعد الأذان يقوم جميع الناس من المصلين إلا القليل يصلون 2 ركعتين ولا أدري ما هي. نعم، هذه بالنسبة للظهر هذه راتبة، بالنسبة للظهر راتبة، ويعني قبل الصلاة راتبة الظهر 2 ركعتين أو 4 ركعتين أو 4. وبالنسبة للصلوات الأخرى نافلة مطلقة، بالنسبة للصلوات الأخرى نافلة مطلقة، قبل العصر نافلة مطلقة، بعد الأذان وكذلك قبل المغرب نافلة مطلقة، بعد الأذان وكذلك العشاء إلى آخره. نعم. السلام عليكم يا شيخ، أنا شاب أذنبت كثيرا من المعاصي ومنها كل شيء، هل لي من توبة؟ وهل سيفعل في أهلي مثل زوجتي أو غيرها من الأقارب؟ على كل حال التوبة يا أخي تجب من قبلها. اسمعوا الآية ماذا يقول الله عز وجل، اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل في القرآن بالنسبة للتوبة. يقول الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والآيات كثيرة في هذا الباب التي تدل على أن التوبة تجب ما قبلها، والأحاديث كذلك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تمحو الحوبة، والتوبة تجب ما قبلها، نصوص كثيرة ولله الحمد والمنة. إذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر فكيف بالمعاصي إذا كانت دون الكفر؟ أما كون الأخ يقول هل يفعل بمحارمه كما فعل، هذا إن شاء الله إذا تاب توبة صادقة فلا يفعل إن شاء الله بمحارمه كما فعل، لكن يتوب توبة صادقة. وأنا أنصح الأخ ومن كان مثله من الشباب الذين يهتدون، لأن مثل هذا الشاب وغيره من الشباب الذين يعني يوفقون للاستقامة تعترضهم عقبات عظيمة ومشاكل كثيرة يضعها الشيطان عدو الإنسان كعوائق للإنسان حتى يرجع ويعود، والنفس الأمارة بالسوء كذلك. فعليك بالصبر والاحتساب وقوة الشخصية والاعتماد على الله عز وجل حتى تنجو من هذا الشبك، شبك الشيطان نفس الأمارة بالسوء، لأن الشيطان إذا أيس منك خلاص انخنس، لأنه خناس خبيث. فالإنسان يتعرض لمشاكل في بداية الاستقامة وبداية الهداية، فإن وفقه الله عز وجل إلى الصبر خرج إن شاء الله على خير، وإن انتكس انتكاسة أشد من الانتكاسة السابقة. وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واتجهوا الآن إلى ذكر الله وتلاوة القرآن حتى الإفطار.